بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والشرط أيضا عدم الإلجاء، فمكره مكلف فالجائي في القتل من إثم ومن قصاص، ليس بإيثار بلا اختصاص. وموضع الإكراه غير ما حكم بكونه محل هذا المنحتم، لأنه قد صرح الأصحاب بأنه يعمه الخطاب. قال رحمه الله: والملجأ ليس مكلفا كالملقى من شاهق. ما الاختيار، ما يلزم إلا ما يلزم خطاب الوالد. قال: أما المكره بدون إلجاء فمكره كما نص عليه الأئمة من أصحابنا، يعني الشافعية. أيضا ينقص إلى وقال مكره، مكره قسمه إلى ملجأ وغير ملجأ. أيوة. ثم حكم على غير أن أما المكره بدون إلجاء فمكره فمكلف. أيوة، غير إلجاء فهو مكلف على الصحيح، إلا في حق الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. شو الذين يقسمون في حق النفس وفي حق الغير؟ يقولون في حق النفس تتناوله النصوص العفو عن الإكراه. حق الغير، حق الله معفى عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على كلمة الكفر أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان جائز ذلك ولا ضرر عليه. بخلاف حق الغير يضمنه، لأن الله أولى منه. قال: قل هذا والله قصدك لا يقتله ولو قتله، لأنه ليس لولا بقتل، ولو قتله قتل به. قال: وحينئذ فإثم القاتل بالإكراه ووجوب القصاص عليه لشمول التكليف. أيوة، لأنه ما هو أولى بالقتل منه. إذا كان مستحق القتل معليش، لكن إذا كان ما هو مستحق كيف يقدم نفسه عليه ولو قتل؟ يعني ما هو أولى بالقتل منه. قال: لشمول التكليف له، لا لكونه آثر بقاء نفسه على ذهاب نفس غيره مع استوائه. مكلف منه ما يتعدى على الغير، مكلف منه ما يقتل المسلم. شيخهم الآن خرجوها، قال: لا لكونه آثر بقاء نفسه على ذهاب نفس غيره مع استوائه ما في نظر الشرع. لأنه لو كان لبقاء نفسه لكان جائز، لكن لا، هو مكلف حرام عليه قتل النفس بغير حرام. شيخهم مع ذلك قالوا هنا هو غير مكلف ومع ذلك يقتص منه. شيخ كيف خرجوا هذا التخريج؟ قالوا يعني هو يقتص منه، غير مكلف لكنه يقتص منه لكونه آثر بقاء نفسه على ذهاب نفس غيره مع استوائه. هو مكلف باجتناب الحرام. نعم، هذا هو محل يأثم وعليه القصاص. هذا على راجح خبره الله يحفظه. الله يحفظه. خير الله يحفظه. النظر إلى أنه ما له اختيار في نفسه أحد، بهذا الاعتبار ما هو مكلف، لأنه ما له اختيار. التكليف مع الاختيار، الله تعالى على ماله. قال: وأن محل الإكراه غير محل المؤاخذة كما زعم ذلك بعضهم. إن محل الإكراه هو إلزامه. نعم. والمؤاخذة هو مكاخذ بما ارتكبه لأنه حرام عليه، الله تعالى عليه. قال: قالوها تفريعا على عدم تكليفه عندهم. أيوه. الذين قالوا بعدم تكليفه. أيوه. ومع ذلك قالوا يختصر. أيوه. قال رحمه الله: وفاقد الشرط الذي قد شرع مخاطب بما له قد وضع، وفرضها في كافر قد خطب بما إلى فروع شرع نسب، فجائز وواقع بالأمر والنهي، بل وفي جهاد يجري، ويستوي المرتد والأصلي، لكن ذا في فائت مرعي بنفي لن يقضيه إن أسلم، فيغفر الله له ما قدم. أما تعلق الخطاب الوضع بكافر فباتفاق الجمع، إلا الذي لم يلتزم أحكامنا، فإنه في الشرع ليس ضامنا، لكن ما يعود للتكليف فإنه بالخلف والتزييف، كحرمة التي لها قد طلق فإنه بفعله تعلق. قال: السادسة: يصح التكليف بالشيء مع فقدان شرطه الشرعي. هذا حنون الأصوليون: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، كالطهارة في الصلاة. دخل وقت الصلاة مكلف ولا لا؟ وهو على غير طهارة، مكلف الصلاة وكغسل جزء ولو يسير من الرأس لإتمام غسل الوجه في الوضوء، وكإمساك جزء ولو يسير من الليل لإتمام صوم النهار يا رب الله. على ما لا يتم الواجب المطلق، ما هو معلق على الشرع، إلا به فهو واجب. قال يصح التكليف بالشيء مع فقدان شرطه الشرعي. هو مكلف الصلاة مع فقد الطهارة، مكلف المشركون مكلفون بالهروع مع فقدان شرطه، هو الطاعة والامتثال متوقف على الإيمان بالله. قال وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، فهو جائز وواقع للجمهور سواء بالأمر أو بالنهي، وسواء في الأمر بالجهاد وغيره، كل ذو فروع كله، وسواء المرتد والأصلي. هذا رد على القرافي. القرافي هو اللي فرق الكافر إلى أربعة: كافر مطلق بلسانه وقلبه وفعله، وكافر بفعله مؤمن بلسانه كأبي طالب، وكافر بفعله دون لسانه كالمنافق ومرتد. ولهذا يجب على المرتد إذا رجع الإسلام القضاء، بينما هو يجب هذا اللي فات يجب بالرجوع إلى الإسلام، أو هذا اللي فصل فيه القرابة. الثاني قالوا له شيخنا رحمه الله الأمين يقول كون صيات لا تنفعوا مع الطاعة، وهذا هو الصحيح. شيخ الذين فرقوا ما وجه التفرق؟ قلت لك الفرق بهذا ما نعرف، قول دليل التفريق. نعم دليل التفريق. وبين لك وجهه. نعم. هذا كافر مطلقا كالكفار. نعم. كافر بلسانه بعمله دون لسانه كأبي طالب، شعره يدل على المسلم ولكنه قال على ملة لابا. وكافر بفعله دون لسانه كالمنافق. نعم. أنا نطق بشهادتين ولكنه كافر. ومرتد كان مسلم مرتد. قال لكن الأصلية وسواء المرتد والأصلي، هذا هو الصحيح، كور صيات لا تنفع مع الطاعة. قال لكن الأصلية خفف عنه إذا أسلم بكونه لا قضاء في فواته. لكن هم اختلوا لتكليف الكفار، جمهور قالوا مكلفون بالفروع وبما لا تصح إلا به والإيمان لينون الاستطاعة والامتثال، والطائفة واستدلوا بالقرآن، وطائفة قالوا غير مكلفين لأنها لا تنفعهم ولا تصح منهم ولأنهم لا يقضون ما فات إذا أسلموا، فنوقشه بأنهم مكلفون بها وما لا تصح إلا بها ولمال يمن الطياع والإمثال. أما كونهم لا يقضون ذلك ترغيبا لهم وتيسيرا عليهم الإسلام، ولأن الإسلام يجب ما قبله. شيخ الثمرة، يعني هذه الثمرة أنهم ثمرة خلف ثمرة أنهم يعذبون والعياذ بالله. نعم. على كل فهذه الفروع لو كانوا مكلفين بالتوحيد فقط الفروع ما عذبوا على الفروع، والله نص انهم عذبوا عليه. ما سلكتم استقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا ناخذ مع الخادم، هذه فروع. نعم. قال اما تعلق خطاب الوضع به فباتفاق كصحه العقود وفسادها وترتب اثارها. ولذلك معاملهم عمل في البيع والشراء، يعني كل معاملات الدنيا، وفي النكاح في المحصنات خاصة. قال ونحو ذلك إن لم يرجع للتكليف، يعني خطاب الوضع، فإن رجع الوضع إليه. لا ورجع للخطاب الوضع كتحريم مطلقته. فعلى الخلاف ورجحان التعلق. يعني كتحريم المطلقة إذا صح نكاحه، قلنا بصحة نكاح الكافر كلما صح صح طلاقه، نكاحه صح ظهاره. يعني الكافر برضه ما اعترض عليه انه كيف يكفر بالبيع خلف وما يعرف شي. قوله فان رجع الوضع اليه، يعني الى خطاب التكليف. انا المكلف الا بخطاب الوضع، ما هو الخطاب التكليفي، ما هو حتى يؤمن. يعني هنا الان قال لما قال فان رجع الوضع اليه، يعني الى خطاب التكليف. ايوه لا الى الخطاب، إلى الخطاب. كلف به، لان خطاب الوضع لا يشترط فيه العقل ولا البلوغ. نعم. ولا قال نعم ضمان إتلافه مشروط بالتزامه للأحكام لا الحربي. قال ضمان مشروط لأن الكفالة غير الحربي، إذا أعطى جزية كلية وسبيله وما عليه ولا نتعرض في دين الحربي، لا قاتل حتى يسلم ونسبي. جزاكم الله خير.